دعاء من خشي أن يصيب شيئاً بعينه. إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليدع له بالبركة، فإن العين حق.